ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، سنقرا من قول المصنف رحمه الله تعالى وسيد المرسلين. قلنا سبق الكلام وهو موصول بما بدأ المصنف في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل به من أوصاف عليه الصلاة والسلام، كقوله خاتم الأنبياء وإمام الأشقياء عليه الصلاة والسلام، حتى وصل بنا الكلام إلى قوله سيد المرسلين، وسيظهر ذلك في أثناء الشرح لما أورده الشارح رحمة الله على الجميع من بعض الآثار الواردة في هذه اللفظة، أي في كونه سيدا عليه الصلاة والسلام، وسيد ولد آدم كما جاء في الأثر. يلا نبدأ بالقراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله وسيد المرسلين الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. طيب، السؤدد والسيادة، السؤدد والسيادة هي من ترأس القوم وإمامتهم، فمن كان إماما في قومه وله الإمارة وله الرجوع في جميع الأمور والشؤون فإنه يسمى سيدا، لأنها من السيادة. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يتخذ هذا اللفظ في التعبير، قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لا بد أن تكون هناك علة في ذكر السيادة، لأنه سيأتي إشكال في مسألة عدم التفضيل وغير ذلك مما وقع في بعض الأثار. فالعلة كما ذكر أهل العلم هي في طرف الحديث نفسه، إذ قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. ذلك أن الناس يوم القيامة إذا كانوا في المحشر وكانت الشمس دانية من رؤوسهم حتى يبلغ العرق منهم إلى ركبهم وإلى أوصافهم، فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشفع لكم في هذا المقام حتى يخفف عنه. فذكر العلة وأنهم يأتون آدم عليه السلام فيقول قولته الشهيرة: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله قط، ولا يغضب بعده مثله قط، وإني قد عصيت ربي، اذهبوا إلى نوح أول رسل الله عز وجل إلى الأرض. في يوم يقول: اللهم سلم سلم نفسي نفسي، حتى يأتون على نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ولا يذكر ذنبا، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك هي السؤدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساد ذلك الموت، وإليه لجأ الناس كلهم، وإليه يعني دل أو دل عليه جميع الأنبياء والرسل أو الرسل من أولي العزم الذين يأتونهم الناس لأجل الشفاعة، وكلهم يدل على من؟ ها؟ يدل على من؟ على من بعده، حتى يؤول السيادة في ذلك لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العلة التي ذكر في هذا الحديث هو بسببها قال صلى الله عليه وسلم على سيد ولد آدم: إذ كل الناس إذ كل ولد آدم سيؤول إليه، حتى الرسل حتى الرسل يدلون عليه، لا يقفون في هذا الموقف الذين يكونون فيه من سادة الناس أو سادة من أتوهم يتشفعون أو يطلبون الشفاعة به. فلما آل الأمر إليه فأصبح شافعا مشفعا في الناس أجمعين بلجوء الناس إليهم وبالدلالة عليه من جهة الرسل. فهذه العلة في ذكره صلى الله عليه وسلم قبل أن ندخل في الإشكال، لأنه هو بهذا يزول الإشكال، وطبعا سيدخل الإشكال يذكر فيه افتراضات وشيء من الرد يحوم حول بعض ما يحسن يعني الاجتهاد أو تلخيص النصوص التي جاءت في مسألة عدم التفضيل. لكن الأصل أنه لما يذكر الحديث وتذكر العلة معه فإنه يرتفع النزاع، يعني كونه أن يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السيادة هنا وفي نص آخر يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، أو كما سيأتي معنا لما ذكر موسى قال رحم الله موسى قد أوذي الله عز وجل أوذي في الله عز وجل أشد ما أوذي. فيذكر مثل هذا المقام في مسألة عليه الصلاة والسلام في التواضع. طيب هذا في عدم إرادة الإشكال الذي بعده، لكن في الأصل أن العلة في ذكر السيادة هي مذكورة في الحديث. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السيادة؟ لأن الأمر في هذا المحشر في هذا الموقف أهل المحشر سيلجؤون إلى سيدهم الذي يشفع فيه، والشفاعة في الأصل تطلب ممن له جاه أو وساطة قوية عند الملك. ويوم القيامة لمن الملك؟ لله عز وجل. فمن سيكون شفيعا له مقام عظيم وكبير وعلي عند الله عز وجل. فبذلك من شفع في هذا المقام فشفع فهو سيد، لسيما في الموقف العظيم. أنا بعد ذلك مسألة شفاعة المؤمنين في بعض أهل النار في من يشفعهم الله عز وجل، وشفاعة الملائكة وشفاعة يعني رب العالمين في مسألة ذكر الشفاعة هذا شيء آخر، لكن نذكر في هذا الموقف الذي هو بخمسين أو كما قال الله عز وجل تعرض إليه الملائكة والروح في يوم مقداره 50,000 سنة. فالوقوف في هذا المحشر أو في هذا اليوم وقوف عظيم يعني وشديد على الناس. فلذلك عليه الصلاة والسلام ورد هذا اللفظ مقيدا بهذه العلة، وإلا عليه الصلاة والسلام فهو سيدنا وسيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا كلام العلماء في مسألة السيادة في ذكر مثلا النصوص الشرعية التي هي تكون موقوفة، فهل يجوز إدخال السيد بها؟ يقولون لا، مدام جاء اللفظ هذا كل ما جاء لفظا موقوفا أي من جهة الوقف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصحابة بهذا الشكل لا يجوز التسويد فيه. لكن خارج هذا قالوا يذكر بالسيادة ولا يكون ذلك دندنا، لو ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة فلا يكون دندنا، كل ما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يذكره بالسيادة يلزم نفسه بذلك. قالوا لا، هذه من الأشياء المحدثة التي أحدثها بعض أهل البدع كالصوفية وغيرهم. طيب عن عموم هذا يعني شطر في بعض الكلام الأول فيما يتعلق لماذا ذكر السيادة. إذا السيادة معلقة هنا بعلة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم سيؤول إليه أمر الشفاعة وأمر الناس أجمعين، فهو سيدهم ورئيسهم وأميرهم في ذلك الموقف، كونهم يلجؤون إليه فيقوم ذاك المقام، فهو كناية على أنه رأس في الناس في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف. وقلنا أن السؤدد مشتق من ذلك، لأن السيادة تؤول إلى من له الأمر وله الموقف العظيم ولا يرجع إليه أو يؤخذ برأيه وبكلامه، وهذا معنى السؤدد. طيب، الآن سيورد الإشكال. فإن قيل يشكل على هذا قول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون صحيح، فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان من استثنى الله، خرجه في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلقمه مسلم وقال أتقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. يقصدون الشطر الأول، الشطر الأول الذي هو لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصحقون يوم القيامة فأكون من أول من يفيق، هذا الشطر الأول متفق عليه. أما لفظ لا تفضل بين الأنبياء فهذا يعني خارج البخاري، وكما في الحاشية قال رواه أحمد وأبو داود بن أبي شيبة والطحاوي في المشكل من حديث أبي سعيد بلفظ لا تخير بين الأنبياء. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام لا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل من أهل البلد لا يصعب على أفرادهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منه. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما طيب نقرأ الحاشية في هذا المقام حتى نقفل أول الباب، مثلا أن موسى لما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق يجده متعلقا بالعرش فلا يدري هل سلم من الساق أو من نعم، فهذا سنجيب عليه بقول آخر لعله الله أعلم أصل في كلام أهل العلم. قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقول برأي لا من يقول بدليل أو من يقوله إنما بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضل بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان. وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل ولم ينهى عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي الأخبار الوارد في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. ثم قوله مسألة الساق وأن موسى عليه السلام يقوم أو يفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيجده باطشا أي متمسكا بساق العرش، فلعل أفضل ما قيل فيه أنه عليه الصلاة والسلام أي على موسى أنه كان ذلك جزاء لما صعق في عند طلبه لرؤية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل خر موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قالوا فهذا الصعق الذي صعقه موسى كان جزاء له أنه لا يصعق يوم القيامة، فاستثني لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان مما استثنى الله، ورجحوا هذا القول الثاني لدلالة الآية أنه ممن استثنى الله عز وجل في من يصعق من الناس لأجل هذا الصعق الذي جاءه في الدنيا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا أفضل لعله أفضل ما قيل في هذا، وجعل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دلالة على ذلك أنه استثني لأجل الصعق الذي كان له أو وقع له في الدنيا. فهذا هو الأمر في هذا الحديث، وليس فيه أن يهوديا أو مسلما يعني لطب يهوديا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المقال، لذلك لم يخرجه لأنه لم يوجد هذا الكلام يعني مسبقا في التي ذكر هذا الحديث، وإنما ذكر هذا الحديث ولم يذكر الصحيح أنه لا يذكر له يعني واقعة وقعت قبله لإراده. فوالله أعلم أن قوله أو كان ممن استثنى الله هذا الأقرب لأجل الآية، وأنه كان جزاء لموسى لأنه صعق في الدنيا عند قدومه أو عندما كلمه الله عز وجل وطلب منه الرؤية. فقال سبحانه وتعالى إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الصعقة التي صعقها موسى فلا يستمع عليه صعقتان، فكان الأمر أنه يوم القيامة يستثنى من هذا الصعق فقط. طيب، ومسألة التفضيل قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من قال فضل الله بعضهم على بعض في المعجزات في الدنيا، فإن كل رسول جعل له آية أو آيات على مثلها يتبعه الناس، فقال وجه التفضيل هنا جاء ليس في الجن وإنما كلهم رسل الله عز وجل اصطفاهم الله عز وجل لنفسه وبعثهم لإرادة هداية الخلق إلي. فالجن فليس كلهم من آدم، وهذا من تراب، فليس تفضيل في الجنس، وإنما تفضيل هنا وقع في هذه الآية، قالوا وقع من أجل الآيات، كل كانت له آيات خاصة فأعطى الله عز وجل. فلذلك قال تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، أي من جهة المعجزات فضلنا بعضهم على بعض. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا الجمع في جميع المعجزات التي سبقت، لذلك هذا المقام الأوفر والأعلى. نعم. ويفسره قوله الشيخ معنا في بقية الآية منهم من كلم الله. نعم. تفضيل هذه المعجزات. نعم هذا هو، فهي أحسن يعني هو إتمام الكلام، وإلا كما قلت هي متعلقة. ومنهم من قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي في المقام يوم القيامة، وذكرنا مسألة الشفاعة، لكن والله أعلم هذا، لأن يوم القيامة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع وتكون له يعني الشفاعة العظمى في أهل المحشر، وأنه فضل بذلك فقط، فهذا قد يكون فيه كلام، لكن والله أعلم. الأصل كلام من قال أنه يعني يخص ما وقع للرسل والأنبياء في الدنيا، من كونه سبحانه وتعالى كل جعل له مزية على الآخر وفضلا على الآخر، هذا هو الأصل والله أعلم في مسألة قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. أين في مسألة في حديث إسراء المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جميع الرسل يعني حتى إلى وصول إلى سيدنا إبراهيم في على الدرجة، قد يفسر ما يعرف هو أولا كونه جمع له الأنبياء والرسل فصلى بهم في بيت المقدس، كما جاء في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به لما أصلي به إلى بيت المقدس صلى ركعتين، وجاء وراءه جميع الأنبياء والرسل، فهذا أولا هذا هو المقام يعني أول في مسألة الأفضلية. ثم كونه صلى الله عليه وسلم ورد في بعض طرق أنه لما تعدى موسى أنه بكى وقال غلام أو شاب يبعث بعدي ويتجاوزني ويكون له أو تكون أمته أكبر من أمتي أكثر يعني، فهذا كذلك مما يذكر في له وجه في التفضيل، ممكن أن يكون له وجه كذلك في التفضيل. وكونه عليه الصلاة والسلام بلغ صدرة المنتهى وإبراهيم خليل في السماء السابعة وكان له هذا المقام العلي، كذلك ما يعني يكون له شأن، كذلك ذكره أو يعني مقارنة بذكر الله عز وجل في أصل الشهادة، وأن الله عز وجل لا يقبل الإسلام من عبد حتى يشهد له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فهذا كذلك يعني كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، هذا لم يكن لأحد قبله، كان الله عز وجل يذكر بالتوحيد فقط، وكانت الأنبياء والرسل قبل ذلك أصول سلفهم هو التوحيد، فكان ذلك مختصرا على شهادة التوحيد فقط، لم يذكر أنه كان مقرونا باسم التوحيد اسم من أسماء أولي العزم من الرسل كإبراهيم عليه السلام أو نوح من قبله، فهذا مقام أيضا حازه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحزه من قبله، فهذه لها وجوه في التفضيل من جهة الدلالات الشرعية. وإلا كما قلت الآية متعلقة بأشياء الله عز وجل جعلها في الدنيا، أما يوم القيامة فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم، فذكر السيادة المطلقة، وهذا يكون له مقام يعني المقام الأول بين الناس أجمعين، سواء يعني عامة الناس أو خواصهم من الأنبياء والرسل، لأنهم كلهم سيأتيه أهل المحشر ويقول سلم سلم نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقداما في هذا المقام ويعطيه الله عز وجل الشفاعة ويرفعه مكانا عليا إلى غير ذلك مما جاء في مسألة حديث الشفاعة، فهذا هو الأصوب الله أعلم. وكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى،

الذنوب جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس عليه الصلاة والسلام لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فأنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب. فإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر طيب هو كل ما سبق فيه الكلام بيان أن لفظ أول لفظ الحديث هذا ليس هو كما يذكره بعض الناس يتفضلون على يونس، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: لا ينبغي عدل أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فهو عام. وطبعا الأنبياء والرسل منزهون عن ذلك، لا تجد نبيا يقول ذلك، أي في مثل هذا المقام كان يذكر له نبي آخر فيقول أنا خير منه. والذي وقع لموسى عليه السلام هو في مسألة العلم، في قصته المعروفة مع الخضر عليه السلام، لما قيل له: هل ترى أحدا أعلم منك؟ قال: لا أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم مني. ولما سئل في العلم فنفى أن يكون هناك من هو أعلم منه، لكن لم يذكر على جهة التفضيل في المسألة التي نحن ندندن حولها. فأدبه الله عز وجل على مثل هذه المقالة، فعلي أخبره أن له عبدا بين البحرين، وإلى غير ذلك القصة المعروفة. فكل من أراد بقول يونس ابن متى ما هي قصتك، ودعا قوما فلن يجيبوا. وكان عادة الأنبياء والرسل أن يخيروا في دعوتهم، فمنهم يعني على قومهم، فمنهم من يتعجل الدعوة في مسألة الدعاء بمسألة العذاب، ومنهم من يؤخرها كما فعل صلى الله عليه وسلم، ادخرها ليوم القيامة. هذا فيما يخص قومه من جهة العذاب، لذلك لم ينزل الله عز وجل العذاب على أهل الشرك من قريش، ولو أراد قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وقبله قوله: وما كان الله ليعذبهم أنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. لكن ذكر عدم وجود علة للمانع، وأنه وما لهم ألا يعذبهم الله، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه، وإنما أخر دعوته إلى يوم القيامة وادخرها. ولما جاءه في قضية الطائف، لما خرج للطائف وجاءه ملك الجبال وقال يطبق عليه الخشبين، قال: لا، وإنما قال: أريد أرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ومن يوحد الله عز وجل لا يشرك به. هذه كانت الخيار للأنبياء والرسل. فمنهم من كان يذكر لهم الوعيد إذا خالفوا أمرهم وهو في قبيل الدعاء، كقول مثلا شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أو وقوله في سورة الأعراف: وما كان لنا أن نعود فيها بعد أن نجا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا بعد أن دعاه وأمره بالقسط وأمرهم بما أمره الله عز وجل بأن يبلغهم إياه، فما كان منهم إلا الصد والعدوان، بل قالوا يعني توعدوه بإخراجه ومن تبعه من قريته، إلى غير ذلك من الآيات والقصص التي ذكرها الله عز وجل. طيب، يونس بن متى لما دعا قومه وأبوا أن يجيبوه تعجل في الخروج والدعوة عليه، ولم ينتظر وحيا من الله عز وجل في ذلك، وكانت الأنبياء والرسل ينتظرون وحيا ينزل عليهم ليعلموا بذلك ما يأمرهم رب العالمين. فكان يونس تعجل في الخروج فدعا على قومه وتعجل في الخروج ويعني الخروج من تلك القرية حتى يعني لا يقع به العذاب معه. فكان من قصته ما كان أنه ركب في السفينة إلى غير ذلك، وجاء يعني السفينة ألم بها موج ورياح شديدة، فكانوا يقتنعون أن السفينة كانت يعني يحسبون أنها كان يعني وزنها فوق قيمتها، فكانوا يريدون أن يتخففوا، فرموا بالزاي ثم اقترعوا على أن يعني يقل عددهم، فكان كلما اقترعوا خرجت القرعة في يونس عليه السلام وانتقمه الحوت إلى غير ذلك، وبقي في ثرمات ثلاث إلى غير ذلك من القصة المعروفة. هذا من جهة الابتلاء ومن جهة التأديب، وإلا ليس فيه أمر يعني يشين من يونس عليه السلام، وإنما هو نبي أو من الأنبياء، أوحى رب العالمين إليه بوحي وأمر بتبليغه إلى قومه، ولكنه كان قد تعجل أمر الله عز وجل فيهم ولم ينتظر وحيا يعني يأتيه من الله عز وجل، بخلاف ما تراه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في سيرته، أنه كان عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي حتى في الأسئلة يسأل، فكان ينتظر الوحي حتى يأتيه فيه وحي، لا يجيب عليه الصلاة والسلام إلا بوحي. فعلم هذا من أول الأمر، فكان كذلك. ولما اشتد هذا قريش لم يهاجر بسرعة، وإنما هاجر إلى الحبشة من هاجر في الهجرة الأولى، وأذن لهم في الهجرة ولم يهاجر، هو كان ينتظر الوحي لم يؤمر بالهجرة، فكان ينتظر حتى جاءه الأمر بالهجرة، عند ذلك خرج. هكذا هو أداب الأنبياء والرسل مع الله عز وجل، أنهم ينتظرون الوحي في جميع أمورهم، لأنهم علموا ابتداء أنهم يعني خيرة خلقه وممن اصطفاهم لإبلاغ رسالته، فكان مهمته أن يعني ينتظر وحي الله عز وجل وأمره في كل حركة وفي كل ساكنة. هذا ما أراد أن يشير إليه الشارع. وإلا بعض الناس قد يكون في قلبه مرض، فقد يجد حتى بعض الناس تجده قد يفضل نفسه على الصحابة، حتى العلماء تكلموا في هذه المسألة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يأتي أحد يخير نفسه على الصحابة رضي الله عنهم. قد يكون في الناس في أواخر الناس من يعمل بعملهم ويكون خيرا من بعض أفرادهم، لأن هي الصحابة طبقات، وليس على مجالنا، الصحابة طبقات، فليس كل على عمل واحد في العمل، لكن الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم هذه يقولون لا يعادلها شيء، لذلك لا يستوي من بعدهم بهم في هذا المقام. لكن في الأعمال في أواخر الناس قد يكون من الناس من يأتي بالأعمال خير من بعضهم من أفرادهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن من جهة العمل لم يكن لهم عمل كثير، كالناس يأتونهم من البادية يؤمنون ثم يرجعون إلى البادية ولا يذكرون لشأنهم شيء إلا أنهم أسلموا لكن يعني المقربون منه صلى الله عليه وسلم ومن كانت يعني أعمالهم تزن الجبال هذا شيء آخر، لكن يتحدثون على أن الصحابة يعني إذا أردنا الصحابة بكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فهذا يدخل فيه بعض الصحابة أو أفراد من الصحابة من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقوه ورأوه ثم لا يكون لهم أعمال، بل يكون في آخر الناس أي في آخر الزمان ناس يعملون بعمل كثير ويكونون لهم يعني صبر وجد على دينهم وأعمالهم يعني في الذروة، فيكون هذا من جهة العمل أفضل من هذا، لكن الصحبة أو هذه الرؤية لا يعادلها شيء من الأعمال. طيب فهذا لا لكن لا يذكر أحد يقول أنا يرى أن عمله يقول أنا خير من أفرادي أو بعض أفرادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك الأنبياء والرسل، فهذا لا يفعله إلا رجل قليل يعني مريض القلب. طيب أكمل يرى. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقرب وهذا في غاية التقريب التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي لا تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. طيب كان المقصد أن الله عز وجل في كل مكان، فهذا مقصد في من تأول النص الذي هو يرد بصدد الرد عليه، قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعتمان الزنين، فلما اعطوه قال فسر بأنه قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج سواء في السماء أو في الأرض، فالقرب واحد وهذا بعيد، وهذا فيه أو في هذا المعنى نفي علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله عز وجل في كل مكان قريب من عباده، تعالى الله عز وجل عن هذا. فإن كان أراد ذلك فهذا طبعا عده أو هو معدود في الأدلة الباطلة أو الاستدلال الباطل الفاسد المعنى. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه في المعراج هذا مقام ماذا؟ مقام تشريف، والآخر مقام تأديب. يونس عليه السلام في بطن الحوت هذا مقام تأديب، النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مقام تشريف، ولا سيما أنه صلى الله عليه وسلم وقع له بعد رجوعه من الطائف أدموه وفعلوا به ما فعلوا، فلما رجع جعل يقرأ القرآن في بين مكة والطائف في مكان يقال له ذي نخلة هذا مكان اسمه ذي نخلة، فصرف إليه نفر من الجن فسمعوا القرآن، ثم بعد ذلك لما دخل مكة جاءت قصة الإسراء والمعراج ليريه الله عز وجل مكانه عنده، وأنه بأشرف مكان، فرفعه إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. هذا مقام تشريف لا أصلا ليس فيه يعني اضطرابات في ذكر النص الذي يعني يذكره بعض الناس، وهو خطأ قول لا تقبلون على يونس، فإن الأصل أنه موجه إلى عامة الناس لا إلى خواصهم. طيب، والإشارة في ذلك إلى البدليل طبعا في كتاب العلو للإمام الذهبي. كتاب العلو للإمام الذهبي هذا كله جاء بكل الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، فذكر من القرآن وذكر من السنة وذكر من أقوال السلف جميعا في مسألة علو الله عز وجل. سيأتي هذا يعني شيء منه في مقامه إن شاء الله تعالى. فقوله وحبيب رب العالمين طيب، فعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ نبتدئ فيه في المرة القادمة.